شوف ويل راس مقطوع يا ناس، شوف ويل راس مقطوع يا ناس، مرمية يمي المشرع جن عباس، مرمية يمي المشرع جن عباس، مقطوع يا ناس جفوفه ويل راس مقطوع يا ناس، مرمي يمي المشرع جن عباس، مرمي يمي المشرع جن جفوفه والراس جفوفه والراس، بارك الله بارك الله مقطوع يا جفوفه جفوفه مرمي مرمي يمي المشرع مرمي مرمي يمي جفوفه والراس مقطوع يا ناس، جفوفه والراس مقطوع يا ناس، مرمي يمي المشرع جن عباس ويا الحسين، مرمي يمي المشرع جن وصلها لكربلاء، جفوفه والراس مقطوع يا ناس، شفوفه شفوفه والراس مقطوع يا ناس، مرمي مرمي مرمي يمي المشرع جنع، مرمي مرمي يمي المشرع، اخر مره ويا الحسين، شفوفه والراس مرمي يمي المشرع جن عب، مرمي مرمي يمي المشرع مرمي يمي المشرع جن عب، حييت يا المثخن غين طعنات، حييت أشهد أن حبك اجتاز المواقيت، حييت يا المثخن غين طعنات، حييت أشهد أن حبك اجتاز المواقيت، وحج يرجو منك تمكينا وتثبيت، فحاز بالكعبة ما شاء وما شيت، فحاز بالكعبة ما شاء وما شيت، حييت يا المثخن بالطعنات، حييت أشهد أن حبك اجتاز المواقيت، وحج يرجو منك تمكينا وتثبيت، فحاز بالكعبة ما شاء وما شيت، فحاز بالكعبة ما شاء وما شيت. كواكب الحب بقت ضمن المدارات، جذبتها فأصبحت رهن إشارات. كواكب الحب بقت ضمن المدارات، جذبتها فأصبحت رهن إشارات. على راحتك، بارك الله فيك. سلمت أي رتبة رفعت في الناس، سلمت أي رتبة رفعت في الناس، كأنك العطر وكل الناس أنفاس، وثغرك الباسم في الشدات نبراس، وإن دعوت يستجاب باسم عباس، وإن دعوت يستجاب باسم عباس. سلمت أي رتبة رفعت في الناس، كأنك العطر وكل الناس أنفاس، وثغرك الباسم في الشدات نبراس، وإن دعوت يستجاب باسم عباس، وإن دعوت يستجاب باسم عباس. ما بال عينيك إذا مررت بالماء تحول النهر قرابينا وأشلا، ما بال عينيك إذا مررت بالماء تحول النهر قرابينا وأشلا، تحول النهر قرابينا وأشلا. سلمت أي رتبة رفعت في الناس، كأنك العطر وكل الناس أنفاس، وثغرك الباسم في الشدات نبراس، وإن دعوت يستجاب باسم عباس، وإن دعوت يستجاب باسم عباس. يا باب الحوائج، ما بال عينيك إذا مررت بالماء تحول النهر قرابينا وأشلا، ما بال عينيك إذا مررت بالماء تحول النهر قرابينا وأشلا، تحول النهر قرابينا وأشلا، تحول النهر قرابينا. إيه أدرت الطرف للخيمة، قلوبا تطلب السقيا، أدرت الطرف للخيمة، قلوبا تطلب السقيا، وهان الماء في يوم عليهم حرم اللقيا. أدرت الطرف للخيمة، قلوبا تطلب السقيا، وهان الماء في يوم عليهم حرم اللقيا، عليهم حرم اللقيا. أكانت شيعتك الأهوال عبر إلى حيث ورست الحلم والزهر، أهل وسدك التاريخ مجروحا، أم الجرح طوى التاريخ والدهر؟ أكانت شيعتك الأهوى العابرة إلى حيث غرست الحلم والزهر، أهل وسدك التاريخ مجروحا، أم الجرح طوى التاريخ والدهر؟ نصال وصل القوم هبتك شعاع فرق العسكر فكنت الطعنة المجلى بكف المرتضى حيدر في نصال القوم هبتك شعاع فرق العسكر فكم تطعنة النجلة بكف المرتضى حيدر بكف المرتضى حيدر شددت الجرح بالجرح ولم تعب بآلاف الرماة لحظة الضربة ولكن غالك القوم بإدبار وحقدا يا حبيبي مزق القير شددت الجرح بالجرح ولم تعب بآلاف الرماة لحظة الضربة ولكن غالك القوم بإدبار وحقدا يا حبيبي مزق القير وحقدا يا حبيبي مزق القير أهني صعل القوم هبتك شعاع فرق العسكر كيف كنت الطعنة النجلة بكف المرتضى حيدر نصال القوم هبتك شعاع فرق العسكر كيف كنت الطعنة النجلة بكف المرتضى حيدر الجرح بالجرح ولم تعب بآلاف الرماة لحظة الضربة ولكن غالك القوم بإدبار وحقت يا حبيبي مزق القرب شددت الجرح بالجرح ولم تعب بآلاف الرماة لحظة الضربة ولكن غالك القوم بإدبار وحقدا يا حبيبي مزق القربة وحقدا يا حبيبي مزق القربة خضيب رأسك الغالي كفى بالرأس إن أقسم بأن الهالك الظالم ومن عادك لن يسلم خضيب رأسك بأن الهالك الظالم ومن عداك لن يسلم ومن عداك لن خضيب رأسك الغالي كفى بالرأس إن أقسم بأن الهالك الظالم بأن الهالك الظالم ومن عادى أعك لن يسلم ومن عادى أعك لن يسلم ومن عادى ومن عادى أعك لن يسلم إذا ضاقت بين الدنيا قصدنا قلبك الأوسع تواسينا بإيثار له قلب الورى يخشع إذا ضاقت بنا الدنيا قصدنا قلبك الأوسع تواسينا بإيثار له قلب الورى يخشع له قلب الورى له قلب له كأنك بحر كفاه النوارس بحد الحسام نحيت الفوارس كأنك بحر كفاه النوارس بحد الحسامي نحيت الفوارس فما كان منها في الهيجة منافس بحد الحسامي نحيت الفوارس نحيت خضيب رأسك الغالي خضيب رأسك الغالي كفى بالرأس إن أقسم بأن الهالك الظالم ومن عداك لن يسلم خضيب رأسك الغالي خضيب رأسك الغالي كفى بالرأس إن أقسم بأن الهالك الظالم بأن الهالك الظالم ومن عاداك لن يسلم ومن عاداك إذا ضاقت بنا الدنيا قصدنا قلبك الأوسع تواسينا بإثار إله قلب ولا يخشى إذا ضاقت بنا الدنيا قصدنا قلبك الأوسع تواسينا بإثار إله قلب ولا يخشى له قلب شفوفه والراس مقطوع يا ناس شفوفه والراس مقطوع يا ناس مرميه مرمي يمي المشرعه جنى عباس مرميه